بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا قلت المرة اللي فاتت إن احنا قبل ما نبدأ نكمل يعني في موضوع المحاضرات، هنبتدي نجاوب على الأسئلة اللي موجودة في آخر الملزمة. فالمفروض زي ما قلت، لو أنت بتفتح الملزمة PDF هتلاقي الزرار اللي عامل زي الشريطة الزرقاء المتنية اللي هي علامة البوك ماركس، فيها الملزمة مقسمة بشكل تفصيلي. هتلاقي في الآخر خالص أسئلة حول فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. هنبتدي، المفروض الأسئلة محطوطة بالعنوان والعناوين مترتبة بنفس ترتيب الملزمة، فكل ما هنخلص عنوان المفروض ترجع للملزمة تحاول تجاوب على الأسئلة. وقلت إن الإجابات مش هتخرج عن الشرح اللي احنا شرحناه أو الكلام اللي موجود في الفقرات نفسها اللي احنا بنقراها ونشرحها. طبعا كون إن في حد بيسأل هي فين الملزمة، ده معناه إن هو لسه أول مرة يحضر. على العموم مش مشكلة، ملزمة فكرة شاملة موجودة على المدونة بتاعتي على الوورد بريس altaib.wordpress.com، وفي القسم اللي فوق محتويات المدونة الأبحاث والمقالات هتلاقي ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. طبعا في ملزمة قديمة متصورة اللي هي ملزمة الشيخ أحمد، وفي الملزمة الجديدة احنا بنقرأ من الملزمة الجديدة. تقدر تحملها PDF او تقدر تحملها document، وانا انصح بالتحميل الصيغتين، تحميل الملزمة الجديدة PDF وdocument. طيب، فانا فاتح صفحة الاسئلة اللي هي مفروض صفحة رقم 85، اسئلة حول فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. الأسئلة اللي بعنوان قبل أن تفتح الكتاب المقدس. أول سؤال: لماذا يتجنب المسيحيون العهد القديم؟ لماذا يطبعون العهد الجديد فقط في أغلب الأحيان؟ طبعا أنا قلت قبل كده بغض النظر عن إجابات الأسئلة، يعني إن ممكن الأسئلة دي تحتاج تعديل شوية، ان انا اعدل فيها او حتى ممكن يضاف عليها، مفيش مشكلة يعني. لكن ثانية واحدة بس، عدد كبير جدا من الأسئلة، حوالي 250 سؤال. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اخلي الأسئلة دي عبارة عن تفريغ للأفكار اللي أنا بشرحها، يتم تدوين الأفكار على هيئة سؤال بحيث لما تقرأ السؤال تفتكر اللي احنا شرحناه. فالمفروض لماذا يتجنب المسيحيون العهد القديم؟ علشان زي ما قال ستيفان شربنتيه في الاقتباس بتاعه، ان هو ده الجزء اللي في الكتاب المقدس اللي مليان أكتر حروب واعتداءات وحاجات غير أخلاقية و قصص من الماضي لا فائدة لها، إلى غير ذلك من الأمور اللي ذكرها ستيفان شربنتي في الاقتباس بتاعه. وبعدين لماذا يطبعون العهد الجديد فقط في أغلب الأحيان؟ علشان خاطر المسيحيين عندهم اعتقاد، اولا لان العهد الجديد ما فيهوش مشاكل كتير زي اللي احنا بنلاقيه في العهد القديم، ثانيا لان هم بيعتقدوا ان العهد الجديد بيحتوي رسالة المسيحية، فبالتالي اللي هيقرأ العهد الجديد اللي فيها الاناجيل ورسائل بولس وكده هيتعرف على المسيحية، وفي فرصة اكبر انه يفكر في المسيحية او يتنصر او حاجة زي كده بحسب ما هم فاهمين. يعني السؤال اللي بعده، ما المقصود بعبارة الكتاب المقدس من تراث البشرية؟ انا قلت قبل كده المقصود بان الكتاب المقدس من تراث البشرية اكتر من شيء، من ضمنها اولا بيدينا انطباع عن فكرة الكاثوليك بشكل عام عن الكتاب المقدس، انه مش كتاب الهي موحى به من الله كلام ربنا بشكل كامل، لكن يعتبر من تراث البشرية، بمعنى انه في حاجات تاريخية، في قصص، في اخبار، اللي هي الحاجات المتعلقة بتراث البشرية بشكل عام. وكان يقصد ستيفان شربنتين من الكلام ده ان الكتاب المقدس من تراث البشرية، يعني ان في حاجات كتيرة ممكن انت تكون عارفها من غير ما تقرأ الكتاب المقدس، علشان الكتاب المقدس فيه حاجات مش بس دينية خاصة بالمسيحية او باليهودية، لكن فيها قصص من التراث البشري اللي ناس كتير يعرفوها حتى لو هم مش متدينين. السؤال الثالث بيقول، ماذا تعني عبارة كتاب مقدس؟ بالانجليزي مكتوب scripture. انا يمكن ما جبتش سيرة scripture في المحاضرة، كلمة scripture بالانجليزي بشكل عام بيتم ترجمتها الى كتب مقدسة. كلمة scripture معناها كتب مقدسة او كتاب مقدس. المفروض ان سكريبتشر لغويا بغض النظر عن استخدام اصطلاحي معناه شيء مكتوب باليد، سكريبت، سكريبتشر جاية من سكريبت كده، حاجة مكتوبة يدويا يعني خط اليد. فسكريبتشر بيتم استخدام الكلمة دي اصطلاحا بمعنى كتاب مقدس او كتب مقدسة، ممكن تترجم مفرد او جمع مفيش مشكلة. فقلت ان عبارة كتاب مقدس او كتب مقدسة او سكريبتشر بشكل عام يعني كتاب ديني له قيمة وله احترام وله مكانة كبيرة وله تعظيم عند اصحاب هذه الديانة اللي بيعتبروا ان الكتاب ده كتاب مقدس. وقلت انه مش بالضرورة معناه انه كتاب موحى به من الله، ودي نقطة مهمة كررتها أكتر من مرة، على أساس إن إحنا فيما بعد هندرس إن المسيحيين الأوائل ما اعتبروش كتبهم المقدسة موحى به من الله، لكن فيما بعد تطورت هذه العقيدة وبقوا فيما بعد بيعتقدوا إن هذه الكتابات المقدسة موحى بها من الله. فهو كتاب مقدس يعني كتاب له احترام وله تقدير وله إجلال عند أصحاب هذه الديانة، وبيعتبروا هذا الكتاب معيار ومقياس لمعرفة الحق والباطل. فيبقى هم دول نقطتين مهمين في يعني ايه كتاب مقدس، يعني له تقدير واحترام وإجلال عند الناس أصحاب هذا الدين. النقطة التانية ان هم بيعتبروا هذا الكتاب مقياس ومعيار للحق والباطل. علشان كده ستيفان شربنتي قال ان المؤمنين بيقتبسوا منه، من الكتاب المقدس، باعتباره كتابهم المقدس. يعني ايه كتابهم المقدس؟ يعني الكتاب اللي بيعتبروه مقياس معرفة الحق والباطل والخير والشر والخطأ والصواب وهكذا. طيب، مش بالضرورة يكون موحى به من الله ولا حاجة. السؤال 4، ما المقصود بعبارة نبحث في الكتاب عن كلمة الله لأنه كتابنا المقدس؟ أنا يمكن لخبطت العبارة شوية، هو العبارة الأصلية كانت بتقول نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله، فقلت إن العبارة دي بتوضح اعتقاد الكاثوليك في ان هم مش بيعتقدوا ان الكتاب المقدس كله على بعضه كلام ربنا موحى به من الله لفظا زي ما المسلمين بيعتقدوا في القرآن، لكن بيعتقدوا ان الكتاب المقدس يتضمن كلام الله. وده قلت في اول محاضرة ان ده بيعطينا مفهوم ان في بعض المسيحيين باعتقادهم ان الكتاب مش كله كلام ربنا موحى به من الله لفظا، لكن ممكن يتضمن كلام ربنا، بيديلك ايحاء ان الموضوع بيحتاج بعض المجهود وبعض العناء علشان خاطر تبحث في الكتاب عن كلمة الله، تقعد تدور وتشوف هو ربنا يريد مني اعمل ايه. فقلنا كلمة الله دي ممكن يكون مقصود بيها حاجتين، يا اما المقصود بيها اقتباسات عن كلام ربنا زي قال الرب لموسى مثلا كذا كذا كذا، يبقى ده بحسب اعتقاد المسيحيين كلام ربنا فعلا، او المقصود بكلمة الله الرسالة الالهية اللي ربنا يريد مننا ان احنا نعرفها. لكن في النهاية نبحث في الكتاب عن كلمة الله بتعطيك مفهوم ان الموضوع صعب شوي ومحتاج بحث ومحتاج تدقيق ومحتاج تأمل وتدبر وهكذا، بعكس القرآن الكريم اللي انت من بداية ما بتقرأ القرآن بيعطي لك مفهوم وإحساس قوي وواضح بان انت من البداية تقرأ كلام الله وتقرأ كتاب الله. فكل الكلام اللي في الكتاب كلام ربنا، مش بتقعد تقلب فيه وتبحث فيه عن كلام ربنا، كله من البداية والنهاية كلام ربنا. طبعا سؤال رقم 5 ده يعتبر ضمنيا نفس إجابة السؤال الأول. هو بيقول ما هي الأسباب التي تجعل من الكتاب المقدس كتابا غريبا ومحيرا، اللي هي كل النقاط اللي تكلم عنها استيفان شربنتي في الاقتباس بتاعه، ان هو في قصص من الماضي لا فائدة لها، وفيها روايات غير أخلاقية قديمة، وحروب واعتداءات، وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة، ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء، كل الحاجات اللي هو ذكرها ستيفان شربنتين في الاقتباس. طيب نجاوب كده سؤالين ثلاثة من العنوان اللي بعده، أهمية الكتاب المقدس والتعريف به. انا علشان كده مبسوط جدا ان انا وضعت الاسئلة دي، علشان في فعلا نقاط انا نسيت اشرحها في المحاضرة، لكن بسبب الاسئلة هتذكرها واشرحها دلوقتي. المهم اول سؤال اللي هو السؤال رقم 6 في العنوان الجديد، ماذا تعني عبارة ديانة كتابية؟ فقلنا المرة اللي فاتت ان ديانة كتابية معناها باختصار ديانة ليها كتاب مقدس بياخدوا منها العقائد، وممكن كمان ياخدوا منها الاخلاق والمعاملات والشرائع والاحكام والحدود وما شابه. لكن قلت قبل كده ان بحسب اختلاف الكتب المقدسة عند الاديان الكتابية في الاساس لازم تكون فيها عقيدة، لكن مش بالضرورة بيكون فيها أخلاق ومعاملات وشرائع وأحكام، ممكن كمان يكون فيها أخلاق بس ما يكونش فيها شرائع وأحكام وهكذا، كل ديانة وعلى حسب كتابها المقدس بيحتوي عليه. يبقى ديانة كتابية معناها ديانة ليها كتاب مقدس بياخدوا من هذا الكتاب العقائد وممكن كمان الأخلاق والمعاملات والشرائع والأحكام، او بشكل عام زي ما عرفنا يعني ايه كتاب مقدس، ديانة ليها كتاب، الكتاب ده يعتبر المقياس بالنسبة لهم لمعرفة الخير والشر والصح والغلط والحق والباطل. في بقى سؤالين انا ما شرحتهمش في المحاضرة هشرحهم دلوقتي. السؤال السابع بيقول ما هي الادلة التي تجعل اليهودية ديانة كتابية؟ هو انت لو فكرت فيها ممكن انت تفهم لوحدك او تعرف تجاوب، ما دام انت فهمت يعني ايه ديانة كتابية، يعني ديانة ليها كتب مقدسة، فبالتالي ايه الدليل ان اليهودية ديانة كتابية؟ ان هي عندها كتبها المقدسة اللي هي في الاساس العهد القديم، ده المسمى المسيحي لكتب اليهود او التناخ زي ما هنعرف فيما بعد، وبالاضافة الى العهد القديم او التناخ، دي من الأدلة التي تجعل اليهودية ديانة كتابية، إن هم عندهم كتابات أخرى مقدسة زي التلمود وزي باقي كتب الأحبار والرهبان بتوعهم، الشروحات والترجمات وهكذا. نعم، أنا شرحت ده في سلسلة تحريف أقوال يسوع فعلا. طيب، يبقى الدليل ان اليهودية ديانة كتابية ان هي ليها كتبها المقدسة، الاساس فيها العهد القديم او التناخ، وعندهم كمان تلمود وترجمات وشروحات اخرى وكتابات اخرى مقدسة بيرجعوا اليها علشان يعرفوا الحق من الباطل والصواب والخطأ وهكذا. ما هي الادلة التي تجعل المسيحية ديانة كتابية؟ دي برضو ما شرحتهاش هنا بس مش مشكلة. الاجابة رقم واحد ان المسيحيين الاوائل كانوا بيرجعوا الى العهد القديم كمرجع، ده بيجعلهم ديانة كتابية. المسيحيين في الاصل ما كانش عندهم العهد الجديد، العهد الجديد ده اتكتب بعد ما المسيح عليه السلام رفع الى السماء بعشرات السنين. امال المسيحيين كانوا بيعرفوا العقائد والشرائع والصح والغلط منين؟ من نفس كتب اليهود المقدسة. فمن ضمن أدلة إن المسيحية ديانة كتابية إن هم كانوا بيعتمدوا على العهد القديم في معرفة الشرائع، في معرفة العقائد، في معرفة الوصايا والأحكام الإلهية وهكذا. بالإضافة إلى العهد القديم كان عندهم رسائل بولس. لما بولس بدأ يكتب رسائل ويستخدم هذه الرسائل في دعوة المسيحيين للمسيحية، دي من ضمن أدلة إن المسيحية ديانة كتابية، يعني بتعتمد على كتب وحاجات مكتوبة. فاعتمادها على رسائل بولس، اعتمادها على الأناجيل، أو بشكل عام أصناف الأدب المسيحي، دي من أدلة إن المسيحية ديانة كتابية. فرقم واحد اعتمادهم على العهد القديم، وبعد كده اعتمادهم على أصناف الأدب المسيحي. أصناف الأدب المسيحي دي فيها الأناجيل والأعمال والرسائل والرؤى، وبعد كده في تفاسير، وبعد كده في كتابات هيكلة كنسية، وبعد كده في كتابات ضد الهرطقات، ومش فاكر ايه تاني. هما 1 2 3 4 5 6 7، في تقريبا واحد تامن بس انا مش فاكره. الاناجيل والاعمال والرسائل والرؤى دول الانواع اللي موجودين في العهد الجديد. بعد كده في عندنا كتابات هيكلة كنسية، وكتابات ضد الهرطقات، وفي كتابات دفاعية، كتابات دفاعية، وبعد كده كتابات هيكلة كنسية. دول التمانية اللي انا كاتبهم دول، هقولهم من الاول: الاناجيل، الاعمال، الرسائل، الرؤى، تفاسير، كتابات هيكلة كنسية، كتابات ضد الهرطقات، كتابات دفاعية. هقول سريعا نبذة عن كل واحدة من دول، رغم ان انا شرحتهم في محاضرات تانية لكن هتفيد. الاناجيل هي الكتابات التي تحتوي على معلومات خاصة بالمسيح عليه السلام او شخصيات اخرى رئيسية ليها علاقة بالمسيح، زي مثلا مريم عليها السلام، في أناجيل عن مريم، في أناجيل عن يوسف النجار، ولا عن طفولة المسيح وإزاي كانوا بيربوه، دي كلها أناجيل فيها قصص وأخبار وأقوال وأفعال ومعجزات وحاجات زي كده. رقم واحد خاصة بالمسيح أو أي حد محوري له علاقة بالمسيح، زي مريم عليه السلام أو يوسف النجار لما كانوا بيربوه في طفولته وهكذا. الأعمال هي الكتابات التي تشرح أعمال تلاميذ المسيح، ففي أعمال الرسل اللي هي الكتاب الذي يشرح أعمال رسل المسيح، في كتابات تانية مسيحية مبكرة زي أعمال بولس، زي أعمال مش عارف مين، ده نوع من أنواع الأدب المسيحي. بيتم تدوين أعمال واحد من تلاميذ المسيح. الرسائل معروفة مش محتاجة شرح، زي رسائل بولس، زي رسائل يوحنا، زي رسائل بطرس. شخص معين بيبعث برسالة لمجتمع مسيحي مبكر بسبب وجود بعض المشاكل في هذا المجتمع، هو بيحاول يحل المشاكل دي من خلال محتوى الرسالة. الرؤى أو الريفيليشنز بحسب اعتقاد المسيحيين بتكون عبارة عن إعلان إلهي معين بخصوص شيء، ممكن يكون شيء حصل في الماضي القديم، ممكن يكون شيء حاصل في الحاضر، ممكن يكون شيء حاصل في المستقبل. فالرؤية مش زي ما بعض الناس بتقول ده مجرد حلم، لكن رؤية زي ما المسلمين بيعتقدوا في الرؤية الصادقة، إعلان إلهي معين، نوع من أنواع الوحي، ربنا بيعلن لشخص معين شيء هو بيقوم مدونه. طبعا ده في العهد الجديد اللي هو زي رؤية يوحنا اللاهوتي. التفسير معروفة، مسيحيين أوائل بيحاولوا يفسروا نصوص الكتب المقدسة ويشرحوها علشان الناس تفهم النصوص دي المقصود بها إيه. كتابات هيكلة كنسية هي الكتابات التي تضع هيكل الكنيسة وتشرح أدوار المسيحيين العاملين داخل الكنيسة والرتب للمسيحيين اللي بيشتغلوا في الكنيسة. فكتابات الهيكلة الكنسية مثلا تقول لك حاليا، يعني لأن هذه الكتابات متأخرة، لما بدأ يكون في حاجة اسمها كنيسة وليها هيكلة وعدد المسيحيين بدأ يزيد، فيقول لك مثلا رأس الكنيسة هو البابا، تحت البابا أساقفة، تحت الأساقفة مش عارف مين، تحت مش عارف مين، لغاية ما يوصل للشماس الصغير خالص، وبعدين يقعد يشرح بقى كل واحد ايه الأعمال اللي مفروض يعملها في الكنيسة وايه السلطات المتاحة ليه وهكذا. كتابات ضد الهرطقات دي كتابات بتكون ما بين طوائف المسيحيين المختلفة. الفرق ما بين كتابات ضد الهرطقات والكتابات الدفاعية ان كتابات ضد الهرطقات طوائف مسيحية بيردوا على بعض وبيفندوا عقائد بعض وبيهاجموا بعض، لكن الكتابات الدفاعية هي الكتابات المسيحية للرد على هجوم غير المسيحيين مش منتسبين للمسيحية، زي مثلا مسلمين، فتلاقي قمص عبد المسيح بسيط كتابات دفاعية بيرد على المسلمين أو بيرد على اليهود أو بيرد على الوثنيين، دي كتابات دفاعية. لكن كتابات ضد الهرطقات بتكون كتابات طوائف مسيحية بتهاجم بعض، حتى لو هم كفروا بعض مش مشكلة، لكن هم في النهاية منتسبين، كل واحد منهم بيدعي إن أنا المسيحية الحقيقية وبكتب رد على هذا المدعي. يبقى كده احنا فهمنا أنواع كتابات الأدب المسيحي، هم 8 أنواع، بالإضافة إلى كتابات الأدب المسيحي المسيحيين لجأوا إلى العهد القديم. كل هذا اللجوء إلى مواد مكتوبة دليل على أن المسيحية ديانة كتابية. طب لو أنا سألت سؤال وقلت ما هو الدليل على أن الإسلام ديانة كتابية، برضو هبدأ أعدد إيه هي المواد المكتوبة المقدسة عند المسلمين اللي بتعتبر بالنسبة لهم معيار للحق والباطل والصح والغلط، يبقى ده دليل على ان الاسلام ديانة كتابية. فيبقى رقم 1 ان المسلمين بيعتمدوا على القرآن الكريم الكتاب بتاعهم المقدس، وايضا من ضمن ادلة ان الاسلام ديانة كتابية كتب السنة وكتب السيرة اللي بتحتوي على ما نقدسه، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بنتعلم منه الصح والغلط وبنأخذه قدوة، او السنة احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنعتبرها موحى بها من الله. طيب يعني انت ماشي ما علينا، في ناس ما سمعتش الكلام ده قبل كده فصبر جميل. المهم انا هكتفي بالأسئلة دي علشان ما طولش أكتر من كده، ونبتدي نكمل قراءة عند مكان ما وقفنا في الملزمة. فالمفروض إن احنا وقفنا في الصفحة رقم 4 في الملزمة، والمفروض هنقرأ اقتباس من كتاب، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ كويس كده؟ الاقتباس ده مؤلف الكتاب مش موجود على الكتاب. وقلت قبل كده ان في بعض الناس بتغلط وبتعتقد ان صاحب الكتاب هو الانبا رافائيل، لكن الانبا رافائيل ما هوش صاحب الكتاب، هو فقط الذي راجع الكتاب، هو الذي راجع الكتاب، لكن الكتاب اصلا مفروض انه مترجم لمؤلف كان بروتستانتيا واصبح ارثوذكسيا، وبيبتدي في هذا الكتاب يوضح ليه البروتستانتية غلط، وإيه الفرق ما بين البروتستانتية والأرثوذكسية من ناحية الكتاب المقدس. والكتاب ده من ضمن الكتب اللي أنا ممكن أصنفها جيد مرتفع، بسبب هو كتاب رخيص أصلا، مش عارف ب 3 جنيه ولا 4 جنيه، وتحتوي على بعض المعلومات الجيدة فيما يسمى بيه اللاهوت المقارن. عند المسيحيين في أبواب كثيرة مختلفة من العقيدة. اللاهوت بشكل عام، عندما يتم استخدام هذه الكلمة نسبة للمسيح، يبقى المقصود بها ألوهيته، أي ما يجعله إلها حقيقيا مستحقا للعبادة. فلما أقول لاهوت المسيح، يبقى المقصود ألوهيته أو ما يجعله إلها حقيقيا مستحق العبادة. لكن لو استخدمت كلمة لاهوت مع أي حاجة تانية تقريبا، بيبقى معناها ما يخص العقيدة. ففي مثلا لاهوت بولس أو لاهوت مريم، بيبقى المقصود بإيه؟ إيه هو عقيدتنا في بولس، أو إيه هي العقيدة اللي علمها بولس. لاهوت مريم يعني ايه هي عقيدتنا في مريم. اللاهوت المقارن يعني مقارنة العقائد المسيحية، يعني مقارنة الأديان عندنا، مقارنة، هم بيقارنوا العقائد المختلفة. زي مثلا احنا نقارن ما بين الفرق الإسلامية المختلفة والمذاهب الإسلامية المختلفة، ده عندهم يبقى لاهوت مقارن. لما الطوائف المسيحية لما الأرثوذكس مثلا يكتبوا كتاب يوضحوا فيه الفرق ما بين عقائدهم وعقائد طائفة مسيحية تانية، ده اسمه لاهوت مقارن. كويس؟ يبقى هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ أنا لو في مكتبتي وهحطها ضمن تصنيف، هحطها تحت تصنيف اللاهوت المقارن، يعني كتاب لواحد أرثوذكسي أو لأي حد مسيحي، لكن فيها مقارنة العقائد المسيحية المختلفة، سواء طوائف قديمة أو طوائف حديثة، ما تفرقش. فزي ما قلت قبل كده، المؤلف مش مكتوب اسمه. معظم المسيحيين لو المؤلف ملوش قيمة أو مش مشهور، بلاش نقول ملوش قيمة، مش مشهور، مش معروف، يعني اسمه ما يسوقش الكتاب، زي ما اي مسلم عادي ممكن لسه مجتهد باحث جديد ملوش كتب، هيعمل ايه؟ هيشوف شيخ مشهور يقدم له الكتاب، يبقى تزكية لكتابه ويتباع. فالناس لما تقرأ الشيخ الفلاني مقدم للكتاب، يبقى ده الكتاب ده كويس. فالمسيحيين ايضا كذلك، يكتب اسم انبا مشهور او قمص مشهور يقدم للكتاب او يراجع الكتاب، ده بيان، خلي بالك، ده بيان موافقة الكنيسة بشكل رسمي على محتوى الكتاب. علشان كده انا ليه بقول كده؟ علشان لما انت تحتج باللي موجود في الكتاب على واحد ارثوذكسي، تبقى حجة عليه، ما دام راجعه واحد من الكنيسة ومحطوط عليها سورة شنودة، ولا محطوط عليها دلوقتي بيحطوا طبعا سورة توادروس، يبقى ده معناه ان الكنيسة موافقة على محتوى الكتاب وبتعبر عن أرثوذكسية الكنيسة المصرية. المهم، نقرا بقى الاقتباس ده. كتاب، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ طبعة كنيسة ماري جرجس بالاسكندرية، صفحة رقم 22 و23، بيقول: يحتل الكتاب المقدس المكانة الأولى بين مصادر التقليد. احنا قلنا بالنسبة للبروتستانت لما قرأنا كتاب آرثر بينك اللي هو الوحي الإلهي للكتاب المقدس، فهمنا من كلامه ايوه ان الكتاب المقدس هو اهم كتاب، وهو لكن كلامه لا يشير الى وجود مرجع اخر او مصدر اخر بجانب الكتاب المقدس، مع الاخذ في الاعتبار ان الكتاب المقدس هو المصدر رقم واحد. فزي ما قلت المرة اللي فاتت، البروتستانت ما عندهمش غير الكتاب المقدس كمصدر مقدس او كمرجع ومقياس ومعيار للصح والغلط، لكن الارثوذكس عندهم مصادر ومراجع، لكن ايه اللي بيحتل المكانة الاولى؟ الكتاب المقدس. والمصادر التانية اللي بياخدوا منها الدين المسيحي ده اسمه مصادر ما يسمى به التقليد. يبقى المسيحي بياخد دينه من حاجة اسمها التقليد، والتقليد ده مجموعة مصادر. المصدر رقم واحد من مصادر التقليد هو الكتاب المقدس، كويس؟ وللعلم أيضا الكاثوليك ماشيين على نفس المنهج. الكاثوليك أيضا عندهم مصادر التقليد، يعني التقليد ده هو المصدر، هو اللي بياخدوا منهم الدين، مجموعة مصادر اللي بياخدوا منه الدين. مصدر رقم واحد هو الكتاب المقدس. فزي ما قلت المرة اللي فاتت، ما فيش اختلاف ما بين المسيحيين ان الكتاب المقدس هو المصدر الأول الرئيسي الأساسي لأخذ العقائد والشرائع والأحكام والأخلاق والمعاملات وهكذا. وزي ما قال أرثر بينك وغيره، إن الحق المسيحي يقوم ويثبت أو يسقط على مبدأ وحي الكتاب المقدس، وإنه صخرة متينة وغير محرف. فقلنا يبقى نتعلم إن لو احنا بينا إن الكتاب المقدس مش موحى من الله، أو لو الكتاب المقدس أصابه التحريف، يبقى احنا أسقطنا المسيحية. وقلنا المرة اللي فاتت إن أي عقيدة عند المسيحيين علشان تبقى صحيحة لازم تكون ليها أصل في الكتاب المقدس. لو مش موجودة في الكتاب أو الكتاب المقدس فيما يخالف، يبقى العقيدة دي باطلة وتسقط. طيب طبعا هيبدأ يشرح صاحب الكتاب المجهول ده اللي هو مراجعة الأنبا رافائيل. احنا هنقرأ اقتباسات هو بيشرح فيها يعني ايه التقليد، لكن انا ساعات مش بقدر امنع نفسي من ان انا استبق الاحداث واشرح. المسيحيين ما بيقصدوش بالتقليد ان هو مجرد اتباع اعمى، ما بيقصدوش كده، لان ممكن واحد يقول لك ايه، في مثلا بعض الامور بخصوص الفقه الاسلامي، بعض المسلمين العوام الذين لا يستطيعون ان يتدبروا او يبحثوا في القرآن والسنة عن الادلة الشرعية الخاصة ببعض الاحكام الفقهية، او هو لا يستطيع ان يفهم ان هذا الدليل الشرعي معناه تطبيق معين فقهي، فبالتالي هذا المسلم العام البسيط بيعمل ايه؟ يقوم بالتقليد، يقلد احد الفقهاء. فالمقصود بهذا التقليد ايه؟ انه بيشوف فلان بيتوضى ازاي يقلده تقليد اعمى. تقليد اعمى يعني ايه؟ يعني هو بيتوضى بالشكل ده، 1 2 3 4، يحفظ ويطبق. اللي اعلى من كده واللي افضل من كده، الشخص الذي يستطيع ان يبحث عن الادلة الشرعية ويفهمها ويشوف فيها اقوال العلماء ويدركها ويقتنع بها بشكل تام، ده يبقى مستوى أعلى وده يبقى طالب علم ممتاز. عند المسلمين لا يجوز التقليد في العقيدة، لازم يبقى فاهم العقيدة ولازم يبقى مدركها كويس ولازم يعرف دين الإسلام بالأدلة، لكن ممكن يقلد في بعض الأمور الفقهية، مفيش مشكلة، ومش بالضرورة يكون محتاج يعرف إيه هو الدليل الشرعي، لكن معرفة الدليل الشرعي وفهم الدليل الشرعي بشكل جيد يعصم الإنسان من الوقوع في الابتداع. يعني إيه؟ يعني لو المسلم خدها مبدأ يجوز لي التقليد، وبعد كده ما بقاش بيسأل حتى عن الدليل الشرعي سواء هو قدر يفهمه ولا ما قدرش، ممكن يقع تحت شيخ ضلالي مثلا يعلمه أي شيء ويقول له ده من الدين ويقلد وخلاص، وهي بدعة وليست من الدين. لكن لو المسلم حتى الشيخ قال له الدليل الشرعي وهو لم يستطيع أن يفهم أو ما تفقهش الأمر جيدا أو حاجة زي كده، يجوز له أن هو يقلد بشكل أعمى كده. هنا بخصوص التقليد، مصادر التقليد بالنسبة للمسيحيين، احنا بنتكلم عن ما يخص العقيدة، والمفروض ان المسيحيين فيما يخص العقيدة هم تحديدا مش بيقصدوا تقليد أعمى بدون النظر في المحتوى، رغم ان ده ممكن يكون معنى محقق وموجود ومطبق واقعيا، ان الواقع انه لا يفقه، لا ينظر، لا يتأمل، لا يتدبر، لا يفهم، بيحفظ وبيعتقد على طول وخلاص، لكن هو مش بيقصد كده، هو يقصد بالتقليد معنى لغوي ليه علاقة بالتسليم. يعني ايه؟ يعني هو يقول لك فلان تقلد وسام معين او لبس الميدالية الفلانية كقلادة، حد لبسها له، فهو يقصد كده ان كان في ناس اوائل وبعدين نحن تقلدنا منهم العقيدة، يعني تسلمناها او هم لبسوها لنا كده كقلادة في اعناقنا، وبعدين ابنائنا اللي بعد كده احنا سلمناهم وتقلدناهم هذه العقيدة ولبسناها لهم وهكذا. فمن المعاني اللي المسيح عاوز يوصلها، ودي نقطة مهمة، ان التقليد هو بمثابة سند متصل يعبر عن انتقال العقيدة من جيل إلى جيل. المهم في الكلام ده إيه؟ إن المسيحي يدرك إن من ضمن وسائل إثبات صحة العقيدة ومن ضمن وسائل إثبات يقين في إن مصدر العقيدة سليم إن يكون فيه سند متصل، أو بمعنى آخر معرفة للأشخاص اللي سلمونا العقيدة اللي قبل مننا لغاية ما نرجع ورا في الزمن إلى المصدر الأصلي لأخذ العقيدة. أنا بقول إن المعنى مقبول شرعا عند المسلمين، إن لو التقليد معناه كده إن فلان قلد فلان قلد فلان، يعني ألبسه العقيدة أو سلم إليه العقيدة أو هكذا، ده معنى ممتاز جدا. لكن هل هذا المعنى متحقق فعلا في المسيحية؟ هذا معنى هو يدعيه لكن لا يستطيع إثباته واقعيا، هذا المعنى هو يدعيه ولكن لا يستطيع إثباته واقعيا. المسلمين بقى أيضا يدعوا نفس الادعاء، وده المنهج السلفي، إن أنت ترجع إلى السلف اللي ربنا زكاهم في القرآن اللي مفروض تاخد منهم العقيدة، وهم دول اللي تتعلم منهم العقيدة، وعلى رأس السلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبعد كده كل الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. كويس، فالمبدأ متفق عليه على رأي محمود سعد، هو طبعا لما غلط وقال لك السلف اللي بياخده من الخلف واللي اتلخبط كده لكن لما قال في الفيديو بتاعه ان المسيحيين عندهم نفس الفهم، هو فعلا المسيحيين فاهمين المبدأ السلفي ده او المنهج السلفي ده، لكن هم ما بيقدروش يطبقوه فعلا بشكل حقيقي وواقعي. فبالتالي اي ادعاء يسقط عندما تضعه تحت الاختبار. انت بتدعي ان في تقليد وفي جيل سلم جيل سلم جيل وهكذا. لو سمحت هات لي الكتب وهات لي التراث وبين لي فين السند، وريني وريني ان انت فعلا نفس عقيدتك اللي انت عليها دلوقتي كان عليها الناس الاوائل خالص اللي مفروض تاخدهم كمصدر للعقيدة. هل انت عندك عقيدة المسيح؟ هل انت عندك عقيدة تلاميذ المسيح؟ طبعا المسيحي بيدعي ان اساس التقليد، او زي ما احنا بنقرأ المصدر الاول في التقليد، هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس خصوصا بالنسبة للمسيحي العهد الجديد. العهد الجديد اللي فيه ايه؟ الاناجيل. فهيقول لك الاناجيل هي اللي فيها عقيدة المسيح. وبعدين اعمال الرسل ورسائل بولس وباقي الرسائل وباقي العهد الجديد هي اللي فيها عقيدة التلاميذ. تعرف حتى لو احنا تنزلنا ولم نضع هذه الكتابات تحت الاختبار، بمعنى ايه؟ ان احنا هننفض ومش هنسأل ايه الدليل فعلا ان الاناجيل دي كتبها تلاميذ المسيح، ولا ايه الدليل ان فعلا الكلام اللي منسوب للمسيح في الاناجيل المسيح فعلا قاله. هنتنزل عن كل هذا، رغم ان هذه الاسئلة عند المسيحيين ملهاش اجابات. لن يستطيع اثبات ان الاناجيل فعلا كتبها تلاميذ المسيح، او مش هيقدر يجيب دليل ان فعلا الكلام اللي منسوب للمسيح في الاناجيل قاله المسيح فعلا. ثانية واحدة. فالمسيحي بيؤمن ان الاناجيل مثلا زي انجيل يوحنا كده، هو بيعتقد ان المسيح قال انا والاب واحد، لا لشيء الا لان مذكور في انجيل يوحنا ان يسوع قال انا والاب واحد. طب ايه الدليل ان هو فعلا قال؟ الدليل ان الانجيل بيقول انه قال. طب ايه الاليات او المنهجيات او الادله والبراهين اللي تخلينا نتاكد ان كاتب الانجيل صدق فيما كتب؟ ده احنا مش هنقدر نعرف هو مين اصلا كاتب الانجيل علشان نعرف هو صدق ولا ما صدقش فيما كتب. فدي نقطة. احنا بقى هنسيب كل ده وسنتنزل وهنقول يا عم ماشي، اللي في الاناجيل عقيدة المسيح. حلو. نحن سنقارن بين عقيدة المسيح المدونة في الاناجيل وما بين عقيدتك. لن نجد اتفاق، لن نجد تطابق. شوف القرآن الكريم لما بيقول ايه؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ودي آية جاية في سياق خطاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بيان ان هم على عقيدة فاسدة وان هم على ضلال وليسوا على هداية. والحالة الوحيدة اللي هم هيكونوا فيها على هداية عندما يتطابق إيمانهم مع إيماننا، وهذا لن يحدث أبدا إلا إذا تخلوا عن عقائدهم الفاسدة واعتنقوا الإسلام، وقتها هيبقى إيمانهم مثل ما آمنا به. طبعا المقصود بفإن آمنوا بمثل ما آمنتم، المقصود بما آمنتم الجمع هنا راجع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. أنا أقصد ده منهج بيبينه القرآن. فبالتالي بنفس المنهج المفروض المسيحي يعتقد إن عقيدته فعلا تبقى هداية وبعيدة عن الضلال لو إيمانه تطابق مع ما ذكر في الأناجيل. لن نجد هذا، نجد إن إيمانه مختلف عن اللي موجود في الأناجيل. ممكن نلاقي تشابه، لكن لابد من المثلية الكاملة والتطابق علشان يبقوا على هداية. فزي ما قلت عشان نكمل بس الاقتباس، إن المسيحي يزعم نوع من أنواع السند، ويزعم نوع من أنواع تسلم العقيدة من جيل إلى جيل، وإن أصل العقيدة هو المسيح عليه السلام وتلاميذه. لكن هو لن يستطيع أن يبرهن على هذا. ضع ادعاءاتك على المحك، ضعها تحت الاختبار، هل تستطيع الإثبات بالأدلة والبراهين؟ هو ده الفرق ما بيننا وما بينهم. احنا عندنا نفس الادعاءات، لكن نحن نستطيع أن نبرهن، نستطيع أن نثبت إن فعلا القرآن الكريم كلام الله، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، وإن كلامه محفوظ، وإن العقيدة اللي احنا عليها هي نفس العقيدة اللي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعندنا التراث وعندنا السيرة وعندنا السنة وعندنا كل حاجة. نكمل قراية في الاقتباس كده. فهنا هو بيقول الكتاب المقدس يحتل الكتاب المقدس المكانة الأولى بين مصادر التقليد، وله كرامة أكثر بين مصادر التقليد. طبعا احنا فيما بعد هنعرف ايه هي مصادر التقليد المختلفة، مش هسبق الأحداث وأقول ان هم خمسة وواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ايه هم، لكن المهم ان المبدأ اللي احنا قلنا عليه ان الكتاب المقدس له المكانة الأولى وله كرامة أكثر. يعني ايه له كرامة أكثر؟ يعني زي ما قلنا قبل كده لازم كل شيء يتفق مع الكتاب المقدس، لو مش موجود أو مخالف يسقط. فبالتالي لو في حاجة من التقليد مخالفة للكتاب، التقليد الآخر ده يسقط ويكون تقليدا باطلا. خلي بالك هذه نقطة في غاية الأهمية، وهي مشكلة تكلم عنها المسيح في الأناجيل، تكلم عنها الله عز وجل في القرآن الكريم، اللي هو إيه؟ إن في نوع من أنواع التقليد. يعني إيه؟ إن في ناس وجدوا أقوامهم على شيء فاعتنقوا هذا الكلام وتمسكوا بهذه العقيدة، وبعدين خلفوا جيل بقوا زي آبائهم، وخلفوا جيل جديد زي آبائهم وأجدادهم وهكذا. ففي تقليد وفي تسلم إيمان، لكن المصدر الأساسي اللي سلم إيمان لجيل وهكذا، المصدر فاسد وباطل. القرآن الكريم عالج هذه القضية، إن مش مجرد علشان آبائك وأجدادك كانوا على عقيدة معينة وانت تقلدت وتسلمت هذه العقيدة يبقى هي عقيدة صحيحة. برضو اليهود كان عندهم نفس الكلام، تركوا كلام الله وتركوا الوصايا والشرائع والأحكام، وبدأوا هم يخترعوا وبدأوا يتمسكوا باختراعاتهم البشرية، وتركوا كلام الله ووصايا الإله اللي المفروض يكون هو ده المقلد وهو ده المتبع. هفتح كده نص من الكتاب المقدس ونقرأ موقف يسوع مع اليهود لما كان ينتقد هذا التقليد الذي كان مذموما عند اليهود وذمه المسيح. ثانية واحدة. النصوص موجودة في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس. هقراها كده من إنجيل متى الأول. أه في إنجيل متى الإصحاح 15 بيقول إيه؟ في بدايته خالص 15:1، وبالمناسبة للناس اللي إن إحنا لسه ما دخلناش على النقطة دي، للناس اللي ما يعرفوش أي حاجة عن الكتاب المقدس، إحنا نعرف إن القرآن الكريم إذا أردت أن أشير إلى عبارة معينة في القرآن الكريم كيف أشير؟ أشير باسم السورة وبرقم الآية. وفي بعض الناس بيرقموا السور فيكتبوا مثلا، طبعا بس ده شغل الأجانب، المسلمين ما بيعملوش كده. الأجانب مثلا يكتبوا القرآن الكريم 2 على 15، يبقى يقصد سورة البقرة اللي هي سورة رقم 2 الآية رقم 15. لكن المسلمين غالبا بيشيروا باسم الآية، سورة البقرة الآية رقم كذا. طيب إذا أردت أن أشير إلى شيء في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس مقسم إزاي؟ احنا عرفنا إن الكتاب المقدس مقسم إلى العهد القديم والعهد الجديد. ممكن أشير لو عاوز بقى إشارة تفصيلية، هقول الكتاب المقدس العهد القديم. طب وبعدين؟ العهد القديم مقسم إلى أسفار أو كتب، سفر يعني كتاب. الغرفة بتطلع لي رسالة بتقول لي خد راحتك في الكتابة، ما تكتبش بسرعة، خايفين على صحة صوابعي ولا إيه مش عارف. المهم أسفار سفر يعني كتاب. فالعهد القديم مقسم إلى عدد من الكتب، والعهد الجديد مقسم إلى عدد من الكتب. الكتب دي ليها أسماء، فبالتالي بتشير إلى اسم السفر أو اسم الكتاب. وبعدين الكتاب مقسم إلى إصحاحات أو فصول، أو زي ما بنقول بالإنجليزي شباتر، chapter. فالكتاب مقسم إلى فصول، فتقول الكتاب الفلاني الفصل رقم كذا. الفصول مقسمة إلى أعداد أو فقرات. فيبقى الإشارة النهائية هتكون إزاي؟ اسم الكتاب أو اسم السفر زائد رقم الفقرة أو الإصحاح زائد رقم العدد. فأنا أشير إلى إنجيل متى الإصحاح أو الفصل 15، ونبدأ نقرأ من العدد الأول، عدد رقم 1. فبيقول إيه؟ بيقول حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين. الكتبة والفريسيون دول أصناف من اليهود. المهم لماذا هم جم كلموا المسيح قالوا له ايه؟ لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ هم جايين بيلوموا المسيح، بيقولوا له انت ليه تلاميذك ما بيتبعوش تقليد الشيوخ؟ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا. وخلي بالك ده بيبقى ظريف جدا. هل غسل الأيدي أو النظافة والطهارة بشكل عام دي سنة راجعة لأصل ديني ولا تقليد الشيوخ؟ يعني ده أمر بقى إيه أصحاب العلم في اليهوديات يدرسوا فيها أكتر. بس إحنا نقصد المبدأ، يعني اللي إن المسيح لام عليهم اهتمامهم أكثر بتقليد الشيوخ أكثر من التقليد الإلهي أو الرجوع للمصادر الإلهية اللي مفروض ياخدوا منها ويتقلدوها ويقلدوها. فأنا بيقول لك لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون. فرح المسيح قال لهم ايه بقى؟ هزأهم قال لهم وانتم وأنتم أيضا لماذا تتعدون، لماذا تتعدون وصية الله؟ بسبب تقليدكم. يعني أنتم بتكسروا الوصية الإلهية بسبب تقليدكم، بتسيبوا النص الشرعي ومهتمين بتقاليد الشيوخ الباطلة التي ليست مبنية على أصل شرعي. فإن الله وصى قائلا أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه. بغض النظر، يعني هو عاوز يقولك أن في ممارسة يهودية معينة كانت تخالف الشريعة الإلهية اللي يعرفها اليهود، فبالتالي يبقى هم قدسوا شيوخهم وقلدوهم وجعلوا هذا التقليد أهم من النص الشرعي. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن المسيحي وقع في هذا. وقع في هذا إزاي؟ إن المفروض هو عنده مصادر شرعية هي بمثابة الأصل، وإن كل عقائده وشرائعه وأحكامه ومعاملاته وأخلاقه إلى آخره لازم تكون وفق هذا المصدر الأول الأساسي. لكن النصارى شابهوا اليهود في إيه؟ في إن اليهود تركوا الوصية الإلهية وأخذوا بتقليد شيوخهم، وكذلك النصارى تركوا الوصية الإلهية وأخذوا بتقليد آبائهم. وأنا لما أقرأ القرآن الكريم الذي يذم الذين يتبعون الآباء اتباع عمياني حتى ولو خالف الشرع، فأصبح هذا مذموما، إنه التقليد يكون له قيمة لو الشخص اللي بيتم تقليده أفعاله اللي أنا بقلدها مبنية على نص شرعي. أنا بعتقد إن استخدام القرآن الكريم لكلمة آباء وذم تقليد الآباء ليها علاقة كبيرة جدا للناس اللي كانوا أغلبية على الأرض وقت بعثة النبي، اللي هم مين؟ النصارى. العالم كان خمس أقسام وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يهود ونصارى ومجوس وصابئة ووثنيين. أنهي من الخمسة دول كانوا التعداد الأكبر من الناس وقت البعثة؟ النصارى كانوا أكتر ناس، فأكتر ناس كانوا بيقوموا بهذا العمل المذموم النصارى اللي بيقلدوا آبائهم على الفاضي، وآبائهم ما بيرجعوش لنصوص شرعية وبيخالفوا الوصايا من أجل التمسك بتقليد آبائهم. والقرآن الكريم يستخدم هذه الكلمة، يذم تقليد الآباء واتباع الآباء. يعني دي كلمة يستشعرها المسيحي أكتر من أي حد تاني. أي نعم أيضا العرب وقعوا في هذا وكانوا يقلدون آباءهم وقبائلهم وعشائرهم وهكذا، لكن الكلمة ليها تأثير أكتر في ودن المسيح، لأن عنده الآباء دول مين؟ اللي هم أبونا، ويبوس على إيد أبونا رجل الدين المسيحي الذي يقرر له أمور العقيدة فيقلدها المسيحي بغض النظر الكتاب المقدس أو المرجع الديني الأسمى والأعلى اللي مفروض موحى به من الله في إيه. نكمل قراية في الاقتباس. فبيقول بعد كده، فالكتاب المقدس عبارة عن تجميع أسفار متعددة، ده اللي احنا قلناه. أسفار يعني كتاب. القرآن الكريم بيقول عن اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار يعني كتاب. أسفار يعني كتب بالجمع طبعا. فالكتاب المقدس عبارة عن تجميع أسفار متعددة، فوجوده ككتاب واحد ظاهرة حديثة جاءت نتيجة لاختراع طباعة الكتب. دي معلومة ممتازة. زمان ما كانش فيه حاجة اسمها الكتاب المقدس، ما كانش فيه. أمال كان فيه إيه؟ كان فيه الكتب المقدسة. المسيحيين زمان ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها الكتاب المقدس. لو أنت كنت رحت ركبت آلة الزمن ورجعت لورا أيام مسيحيين القرن الأول أو حتى القرن الثاني، قلت له لو سمحت، رحت كلمت مثلا أوريجانوس أو كلمت يوستينوس الشهيد أو كلمت بوليكاربوس أو أي حد من الآباء الأوائل دول، قلت له لو سمحت ممكن الكتاب المقدس أقرأ فيه شوية، مش هيفهم أنت قصدك إيه. ما كانش عنده حاجة اسمها الكتاب المقدس، لكن كان عنده الكتب المقدسة. وكان في استخدام للفظة الكتاب زي ما القرآن الكريم بيستخدم لفظة الكتاب. يعني الله عز وجل بيقول عن سيدنا المسيح، بيقول عن سيدنا المسيح ايه في سورة آل عمران الآية رقم 48: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال له الكتاب والحكمة وبعد كده التوراة والإنجيل، يعني التوراة والإنجيل دول حاجة غير الكتاب. فالكتاب كان مصطلح مستخدم من أيام اليهود، ومصطلح موجود في القرآن الكريم المقصود به جنس الكتب المقدسة، جنس المرجع الذي ترجع إليه لمعرفة الحق والباطل والصواب والخطأ وهكذا. فربنا لما بيقول ويعلمه الكتاب، أي أن الله عز وجل علمه القواعد وعلمه الأسس وعلمه المعايير التي تفرق بين الحق والباطل وهكذا. في بعض العلماء بيقولوا الكتاب اسم عام، يعني إشارة كاسم عام يتضمن الكتب المقدسة، وبعد كده تم ذكر خاص بعد ذكر العام، زي الآية اللي بتتكلم عن من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. فجبريل وميكال من الملائكة، فكأنه تخصيص بعد تعميم. في بعض العلماء بيقولوا كده، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيره من العلماء الذين تدبروا كل الآيات القرآنية التي تذكر عبارة الكتاب، المقصود بالكتاب جنس الكتب المقدسة، جنس المرجع الذي يرجع إليه لمعرفة الحق والباطل والخطأ والصواب وهكذا. فممكن تلاقي في نصوص الكتاب المقدس أما قرأتم قط في الكتب. إيه الكتب دي؟ أي الكتب المقدسة. الكتاب يقول، لأن الكتاب يقول. الكتاب إيه؟ ما كانش فيه عندهم الكتاب في كتاب واحد، لكن كانوا بيستخدموا الكتاب زي ما احنا بنستخدم الكتاب كإشارة إلى الكتب المقدسة بشكل عام. وانت ارجع بقى شوف ده في انهي كتاب. كويس. اللي انا اقصده ان الكتاب المقدس كاسم علم مشهور دلوقتي للاشارة الى كتاب معين يجمع كتب العهد القديم والعهد الجديد بين دفتين، ده ما كانش موجود ايام زمان. امال ايه اللي كان موجود ايام زمان؟ الكتب كده كانت متفرقة بشكل عام. اليهود كانوا بيستخدموا القراطيس اللي هو اللفائف السكرول، ودايما بضحك لما بتذكر كلام الأنبا بشوي او كلام القمص عبد المسيح بسيط لما بيذكر قول الله عز وجل تجعلونه قراطيس، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهو ما فهمش يعني إيه قراطيس، قال لك اديني دليل على ان اليهود كانوا بيعملوها قراطيس، وجاي في دماغه قراطيس اللب على ان اليهود كانوا يهينوا الكتاب فمثلا يعبوا فيه طعميه. جهل مدقع، مش ده المقصود من قراطيس، المقصود بيه يعني لفائف سكرول. اليهود كانوا بيستخدموا القراطيس، لكن المسيحيين الاوائل بداوا يستخدموا المجلدات، كودكس، كتب زي الكتب دلوقتي، المجلدات. سواء كان على أيامهم قراطيس أو مجلدات كان بيطلق عليها الكتاب أو كتب مقدسة، يعني شيء مكتوب. ده أنا بس بفرق بشيء بسيط كده عن إن كتاب مش المقصود به كتاب زي ما احنا نعرف دلوقتي، يعني مجلد كده وبيتفتح من اليمين للشمال او من الشمال لليمين والصفحات تتقلب كده تباعا ومتجلد من ناحية معينة. ده جه مع تطور طريقة او اساليب التدوين والكتابة مع التاريخ. زمان ما كانش كده، ومع ذلك كان اسمه كتاب، فشكل الكتاب تغير عبر الزمن. الخلاصة ما كانش في حاجة اسمها الكتاب المقدس، كان في استخدام كلمة الكتاب، كان في استخدام كلمة الكتب، كان في استخدام كلمة الكتب المقدسة. ازاي اسفار الكتاب المقدس كانت موجودة ايام زمان؟ هذه الكتابات كانت مفرقة، سواء المسيحيين فيما بعد لما بدأوا يعملوها مجلدات، ولما بدأوا يعملوا مجلدات وكل ما كان أسلوب الكتابة بيتطور بقى من الإمكان تخزين أكثر من كتاب في مجلد واحد. ده طبعا له علاقة بحجم الورق وخط الكتابة، وبقدر أكتب في مساحة الورق أكتر وخطي بقى أحسن لأن القلم بقى أحسن وهكذا. قبل ما كانوا بيستخدموا المجلدات كانوا بيستخدموا اللفائف القراطيس، فغالبا كان كل كتاب فيه قرطاس، او ممكن الكتاب يقسم على اكثر من قرطاس علشان خاطر السكرول ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى جلد وبعدين متخيط في بعضه فاعمل جلدة طويلة، وبعدين اقوم حاطط خشبة من اخرها وخشبة من اخرها واقوم لففها كده. فطبعا مش هعمل انا سجادة مثلا بتاع 30 متر وقعد اكتب عليها، بيبقى فيه بسبب المواد وسبب الخياطة وحاجات زي كده طول اللفائف كان محدد، فكان ممكن اللفافة الواحدة ما تكفيش لنص الكتاب بالكامل، فممكن الكتاب يقسم الى اكثر من قرطاس، مفيش مشكلة. لكن المهم ان فعلا الكتاب المقدس زي ما قال استيفان شربنتي زمان كان مكتبة، يعني مجموعة كبيرة من الكتب المتفرقة. امتى بقى كتاب واحد؟ لما اخترعوا الطباعة، ومش من اول ما اخترعوه كمان، بعد ما الطباعة تطورت الى درجة ان هم بقوا قادرين يتحكموا في فونت وخط الطباعة و طريقة رص الطباعة على الورق بحيث ان اقدر احط كمية كبيرة جدا في كتاب واحد، وايضا صناعة التجليد تطورت. لكن حتى في العصور الوسطى وحتى عند بداية اختراع الطباعة الكتاب المقدس كان يطبع على اكثر من مجلد، لان ما كانش بامكانهم ان هم يجمعوا كل كتب العهد القديم وكل كتب العهد الجديد في كتاب واحد. طيب، في نقطة برضو عايز اتكلم فيها، ودي نقطة في بعض الناس بتهون من شأنها، وفي بعض الناس تقدرها حق تقديرها. ايه هي النقطة دي؟ النقطة دي بالنسبة لي ليها علاقة بيكون الكتاب، هل هو بالكامل إلهي، أي من عند الله كامل مكمل، ولا البشر ساهموا في شيء يخص الكتاب؟ في بعض الناس لما بقول لهم يا جماعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا جماعة هذا الاسم الكتاب المقدس هو اسم حادث، المسيحيين هم اللي استخدموه، هم اللي اخترعوه، هم اللي اختاروه. في صوت. فالمسيحيين هم اللي اختاروا مجموعة كتبنا المقدسة، هنسميها الكتاب المقدس. بالنسبة لنا احنا القرآن الكريم، ودي معلومة بديهية عند المسلم، ربنا عز وجل هو اللي اختار اسم القرآن الكريم، او هو اللي سمى كتابه القرآن الكريم او القرآن المجيد او الذكر الحكيم، او في اسماء كثيرة، او الفرقان، اسماء كثيرة للقرآن كلها اسماء إلهية. يعني الله عز وجل هو اللي قال لنا على هذه الأسماء في كتابه الكريم. طبعا الاسم العلم المعروف هو القرآن. في بعض الناس ما بيفرقوش ما بين الآيات التي تذكر القرآن بالألف واللام، وآيات أخرى تذكر قرآنا. إيه الفرق؟ هو يعني إيه قرآن أصلا؟ العلماء قالوا بغض النظر عن الاشتقاقات اللغوية، لكن القرآن له علاقة بالقراءة، وهذا اسم له دلالة على نوع الكتاب، انه كتاب يقرأ ويتلى. فقرآن صيغة من صيغ المبالغة للقراءة يعني. المهم، ففي آيات في القرآن الكريم بتتكلم عن القرآن بالاسم، الكتاب اسمه القرآن، وفي آيات تانية بتصف، بتبين معنى الاسم. زي ايه مثلا؟ في سورة يوسف، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني ايه إنا أنزلناه قرآنا؟ يعني يقرأ ويتلى، فده صفة للكتاب مش بيان اسمه. في سورة الرعد، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ده صفة يعني كتاب يتلى ويقرأ. وهكذا في باقي الآيات. في بقى آيات تانية بتستخدم اسم الكتاب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ده الاسم. أفلا يتدبرون القرآن، ده اسم. وأيضا في آيات كثيرة تانية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. يبقى إيه المقصود بالقرآن؟ ده الاسم، الكتاب اللي بيضم مادة كبيرة كثيرة، أي شيء منه إذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا. الخلاصة ان لما بتأمل عبارة بارت ايرمان، بارت ايرمان احد علماء النقد النصي واحد علماء التاريخ المسيحي المبكر، له عبارة يصف فيها الكتاب المقدس، يقول فيها ان الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته والى نهايته. انا اتأمل هذه العبارة واقول من ضمن بشرية الكتاب اختيار البشر لاسم الكتاب. قد يكون قد تكون هذه النقطة نقطة تافهة، ولكن حتى أصغر هذه النقاط بالنسبة للقرآن الكريم هي إلهية بالوحي، ولم تترك لاختيار البشر حتى تدرك كمال إلهية القرآن ككتاب بالكامل موحى به من الله في كل شيء حتى الاسم. طيب، فهو بيقول فوجوده ككتاب واحد جاء ظاهرة حديثة جاءت نتيجة لاختراع طباعة الكتب. وبعدين بيقول في الكتاب المقدس، بيشرح يعني بيديلك نبذة عن الكتاب، في الكتاب المقدس نرى أسفارا متعددة وكل سفر له محتوى مميز. خلي بالك احنا قلنا الكتاب المقدس عبارة عن مجموعة كبيرة من الكتب، هذه الكتابات المقدسة المختلفة التي تم جمعها تحت عنوان الكتاب المقدس من أشكال وأنواع أدبية مختلفة، ففي منها كتابات حكمية وشعرية، في منها كتابات خاصة بالأنساب، في منها كتابات تاريخية، في منها كتابات خاصة بالشريعة والوصايا والأحكام، في منها كتابات أخرى قصصية، في منها رسائل، في أشكال وأنواع مختلفة من الأعمال الأدبية. فهنا بيقول في الكتاب المقدس نرى أسفارا متعددة وكل سفر له محتوى مميز، نجد التاريخ والأشعار والأغاني والحكمة والفلسفة ومجموعة قصص، كما نجد الأناجيل التي تعبر، التي هي تعبير الكنيسة عن يسوع المسيح، من هو، ما هي تعاليمه، وماذا فعل، ونجد أيضا رسائل كتبها الرسل. كتعليق بسيط واحنا خلاص هنختم بهذه الفقرة ومش هنقرأ فقرة تانية النهاردة عشان ما نطولش يعني اكتر من كده. هنا بيقول ايه، هي مجموعة كبيرة، نجد التاريخ. خلي بالك في بعض المسيحيين بيقولوا، وركزوا في النقطة دي، بيقولوا ايه، ادعاء رغم ان الكتاب المقدس مجموعة متنوعة من الكتب وتم كتابتها على مر كم سنة، يعني الكتاب المقدس ده تكون على مر كم سنة، قلنا على حسب تحديد زمن هو سيدنا موسى عليه السلام كان عايش امتى، 11 قبل الميلاد ولا 12 ولا 13 ولا 15، في خلاف. المهم هتشوف سيدنا موسى عاش امتى وتزود عليه قرن، يبقى يا اما مثلا 12 يا اما 13 يا إما 16، حاجة زي كده يعني، أقل حاجة 12 وأقصى حاجة 16، 16 قرن من الزمان. فهو بيقول لك رغم مثلا إن الكتاب المقدس مجموعة مختلفة من الكتب ومكتوبة على مر تاريخ طويل 16 قرن، إلا إن الكتاب المقدس كله نسيج واحد ووحدة واحدة، وهذا دليل على ان اصفار الكتاب المقدس كلها خرجت من مشكاة واحدة الا وهي الوحي. ده طبعا المسيحي هو اللي بيقول كده. ادعاء جميل، ضع هذا الادعاء تحت الاختبار، يبان صدق الادعاء من عدمه. هنقرأ فيما بعد من مراجع مسيحية انه المسيحيين نفسهم اعترفوا، او بعض منهم يعني اعترفوا ان الكتاب المقدس مجموعة كبيرة مختلفة من الاسفار، لكن بتلاقي الاسفار دي ملهاش اي علاقة ببعض، وفي منها حاجات زي ما قال ستيفان شربنتي قصص من الماضي لا فائدة لها، او امور غير اخلاقية، او نصائح غير اخلاقية يعني ايه، يعني أنسجة مختلفة كثيرة متباينة تبين أكثر مدى بشرية الكتاب، وتبين أكثر مدى التناقضات الموجودة في الكتاب، وتبين أكثر كم هو كتاب غريب ومحير. لكن المسيحي لا يرى هذا، المسيحي يرى في هذا التنوع أنه مع وجود التنوع ولكن كل نسيج واحد، لأنه من مشكاة واحدة من الوحي. طيب، في نقطة هامة بقى، لما هو بيقول لك نجد التاريخ فيما بعد هنبقى نضع قائمة بأسفار الكتاب المقدس وهنوضح ان دي تعتبر تاريخ ولا لا، ولا دي تعتبر اغاني ولا اشعار ولا حكمة ولا فلسفة ولا قصص ولا ايه بالظبط. هنبقى نصنف الاسفار لما نبص على قائمة اسفار الكتاب المقدس. لكن في عندي تعليق في غاية الاهمية، تعليق بخصوص كلامه عن الاناجيل. بيقول ايه؟ بيقول كما نجد الأناجيل التي هي تعبير الكنيسة. تعبير مين؟ الكنيسة. تعبير مين؟ الكنيسة. يعني ايه تعبير الكنيسة؟ يعني هو يعترف اولا، يعني ايه كنيسة؟ اولا كنيسة بمعناها اللغوي الأصلي بحسب ما تم استخدامه في الكتاب المقدس، هو من أصل الكلمة اليونانية إكليسية، إكليسية أو إكليسيا أو زي ما أنت عايز تنطقها، عشان المسيحيين المحسوكين دول. ما هو كنيست أصل يهودي، إكليسيا ده اليوناني، هو مستخدم من أيام العهد القديم، يعني معروف، كان معروف عند اليهود من قبل المسيحيين طبعا، هو معروف. المهم كنيسة معناها إيه؟ يعني جماعة المؤمنين، مجموعة من المؤمنين، جماعة مجموعة، مجموعة من الناس، اجتماع من الناس، ده معنى كنيسة. فكنيسة مش معناها مبنى، كنيسة مش معناها مبنى، لكن كنيسة معناها مجموعة مجتمعة من الناس. فبالتالي تلاقي الكنيست عند اليهود معناه ايه؟ يعني اجتماع، الناس مجتمعة بيناقشوا حاجة معينة، بيعملوا اي حاجة اجتماع، مفيش مشكلة. ففي الأصل كلمة كنيسة المقصود بيها مجموعة من الناس، لكن مجموعة معينة اللي هي مجموعة من المؤمنين بيصلوا مع بعض، بيذكروا الله، أيا كان اسمها كنيسة. هنا في تعبير الفقرة اللي احنا بنقراها، كما نجد الأناجيل التي هي تعبير الكنيسة، المقصود بها كنيسة يعني ايه؟ يعني جماعة المؤمنين المسيحيين الأوائل. النقطة دي مهمة بالنسبة لي وبعيد وأزيد فيها ليه؟ لأن أنا بقول يبقى كده الأناجيل ليست مصادر تاريخية محايدة، ولكنها إيه؟ لكنها وجهة نظر مؤمنين مسيحيين دونوا هذه الأحداث كما هم أرادوا إن الناس تعرف عن المسيح. ودي نقطة فيصل، دي نقطة فيصل. الأناجيل مش كتاب، مش كتابات تاريخية محايدة، لكنها كتابات إيمانية بالدرجة الأولى. مسيحيين مؤمنين أوائل أرادوا أن يدونوا تاريخ المسيح بشكل إيماني يتم استخدامه لأهداف إيمانية مسيحية. فبالتالي زي ما هنتعلم فيما بعد، إن الهدف الإيماني كان يسيطر على الحقيقة التاريخية، وإن كان ممكن يتم تغيير الحقيقة التاريخية من أجل الانتصار للفكرة الإيمانية. فبالتالي لما واحد مسيحي، يعني ناقشت مسيحيين كثر، يقولوا لك إيه؟ يقولوا لك أنت بتقول إن المسيح ما اتصلبش، طب هات لي من الأناجيل إن المسيح ما اتصلبش. آه، على أساس إن الأناجيل ده هو المرجع التاريخي المحايد الفيصل اللي لو مذكور فيه يبقى عن المسيح صح، لو مش مذكور يبقى غلط. الإجابة إزاي ترد على الكلام ده؟ تقول له يا حبيبي الأناجيل دي كتاباتكم أنتوا كمؤمنين مسيحيين كتبتوها، فبما إن إيمانكم مرتبط بصلب المسيح وقيامته وضعتوها في الأناجيل، ودي كانت أقدم عقيدة مسيحية اللي هو بعد الانحراف عن الحق. يعني ما وضعه بولس، ما وضعه بولس كان قديم من سنة 30 35 40 ميلادية، يعني بعد رفع المسيح بحاجة بسيطة. احنا نعرف ان بولس كان معاصرا للمسيح وان لم يره، لكنه كان موجود وكان بيحارب المسيحية، وبعدين ادعى ان هو بقى مسيحي، وبعدين بقى قائد مسيحي كبير وبدأ يدعو للمسيحية في محيط البحر الابيض المتوسط. وهو كان يرى ان صلب المسيح وقيامته من الاموات جزء اساسي رئيسي في الايمان. فبالتالي لو انت تخيلت ان في مجموعة او مجتمع مسيحي تربى على هذه النقطة الإيمانية، ثم بدأ كتابة أناجيل عن المسيح تحكي حياته لاستخدامها لأغراض إيمانية ولترويج الإيمان المسيحي، تفتكر هيكتبوا فيه إنه اتصلب ولا ما اتصلبش؟ لو هذه الجماعة الإيمانية ثبت عليهم إن الإيمان مهيمن ومسيطر على الحق التاريخي، لا تستبعد أن يقوم بتغيير الحق من أجل وضع ما هو يريد ترويجه إيمانيا. وهذه جريمة بشعة، وده بالنسبة لي اللي احنا هندرسه فيما بعد هو أبشع من التحريف اللي حصل بعدين. التغيير الحقائق التاريخية وهيمنة الإيمان الفاسد على التاريخ وعلى الحق، وتغيير هذا الحق التاريخي من أجل الإيمان، وبعد كده راحوا دونوا الكلام ده في الأناجيل، هذه جريمة عندي أشنع وأبشع وأفظع من التاريخ، من التحريف اللي حصل بعدين أثناء انتقال النص تاريخيا. فهنا هو بيقول كما نجد الأناجيل التي هي تعبير الكنيسة عن يسوع المسيح، فلذلك في حاجة اسمها ايه؟ مبحث علمي اسمه يسوع التاريخي، historical Jesus. يعني ايه؟ يعني احنا مش عايزين يسوع بتاع الكنيسة، عاوزين يسوع زي ما عاش فعلا تاريخيا. وهناك فرق، يسوع الكنيسة مختلف عن يسوع التاريخي. يسوع التاريخي المقصود بيه ان انا عايز اعرف الاحداث التاريخية الحقيقية اللي حصلت للمسيح، هو فعلا عمل ايه، هو فعلا قال ايه، هو فعلا علم بايه، هو فعلا حصل له ايه، هو فعلا كان ايه، انسان ولا ابن انسان ولا اله ولا هكذا. كما نجد الاناجيل التي هي تعبير الكنيسة عن يسوع المسيح، من هو، ما هي تعليمه، ماذا فعل. لكن في فرق ما بين يسوع الكنيسة ويسوع التاريخ. طيب، وبعدين ونجد ايضا رسائل كتبها الرسل، والمفروض زي ما انا قلت قبل كده ان هذه الرسائل كتبها، يعني المفروض بحسب الايمان المسيحي رسائل مكتوبة من قبل تلاميذ المسيح موجهة للمجتمعات المسيحية المبكرة. المجتمعات دي حصل فيها مشاكل، فبدأوا يكتبوا رسائل لهذه المجتمعات عشان يحاولوا يحلوا هذه المشاكل. المشاكل دي سواء كانت أخلاقية أو إيمانية أو فتنة طائفية أو أيا كان. فتنة طائفية يعني مسيحيين من أصل يهودي بيتخانقوا مع مسيحيين من أصل وثني، فحصل ما بينهم خلاف وبيشتموا بعض وبيضربوا بعض وبيتخانقوا مع بعض وبيشدوا شعر بعض يحاول يحل المشكلة. مشاكل أخلاقية، انحرافات أخلاقية وممارسات غير لائقة بتتم في المجتمعات المسيحية المبكرة يحاول يحلها. مشاكل إيمانية، سواء في بعض الأفراد المسيحيين بدأوا ينشروا تعليم إيمانية باطلة، أو أفراد مسيحيين ارتدوا عن الإيمان وعايز أرجعهم تاني الإيمان. كل دي كانت نقاط بيتم تداولها في هذه الرسائل المنسوبة للرسل. يعني إيه الرسل؟ دي آخر حاجة هنختم بيها النهاردة. الرسل مصطلح مسيحي بيتم استخدامه للإشارة إلى أي شخص من تلاميذ المسيح اللي أرسلهم للعمل في الدعوة لدينه، دين المسيح الأصلي. كان بيبعت التلاميذ بتوعه، يبعتهم للقرى والمدن بتاعت بني إسرائيل علشان يعلموا. دول اسمهم الرسل. الرسل دول عدد كبير، مش بنعرف كل أسمائهم، لكن الرسل دول داخل من ضمنهم الـ 12 تلميذ اللي المسيح اختارهم بنفسه. داخل فيهم 72 تلميذ، 72 أو 70 تلميذ المسيح اختارهم علشان يبعتهم لقرى ومدن بني إسرائيل. وفي اختلاف ما بين العلماء، هل الـ 12 تلميذ من اصل الـ 72 ولا مفروض نعمل 72 زائد 12؟ في خلاف. في بعض العلماء بيقولوا لا، الـ 72 دول من ضمنهم الـ 12. في بعض الناس بيقولوا لا، الـ 72 دول غير الـ 12. طب هما مين الـ 72؟ مش بنعرفهم، لكن في مذكور منهم في سفر أعمال الرسل. يعني أي حد مذكور في سفر أعمال الرسل هو يعتبر من الرسل. فبالتالي بطرس مذكور، بولس مذكور، برنابا مذكور، مرقس مذكور، لوقا مذكور، دول كلهم رسل. يبقى الرسل دول الـ 12 تلميذ اللي اختارهم المسيح، الـ 70 أو الـ 72 اللي المسيح أرسلهم للقرى ومدن بني إسرائيل، والشخصيات اللي مذكورة في كتاب أعمال الرسل زي بولس زي برنابا. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة وأسف على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.